القدرة. نعم. من حد القدرة والقدرة. لا حول ولا قوة. ورجعنا إلى البخاري ما كان حد القدرة والقدرة. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. البخاري جمع كل شيء. الله نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قول يا شيخ. نعم. أنا واقف من صغير الشمري. نعم. وي صاحب رأي كتاب التوحيد. يبلغك السلام يا شيخ. نعم عليك وعليه السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.